قوله من تنتظر الساعة ما يدل على أن مراد ساعة العذاب من الواقع، وكذلك حديث اتخذ الخير الأول ولا ثم نعم في احتمال هذا واحد، في احتمال هذا واحد نعم ان مراد الهلاك اي نعم الله ما ما ما ما اظن يتعين لما نقول هذا وهذا نعم خلاص اذا بعتنا الساعه الذي قلنا القيامة لها علامات فإذا ضيعت الأمانة والعلامات هذه لم يعني لم تحسب الذي علق النبي صلى الله عليه وسلم ضوء الساعة بها هل يتعين الثاني يعني هلاك الناس؟ انتظر الساعة يعني بأشراطها بمجرد إذا حصل أين انتظر الساعة مثل ما قال الله عز وجل فهل ينظرنا إلى الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قد يكون المراد إتيان الساعة بأشراطها التي تسبقها الأشراط المباشرة. ما تدري هي أشراط الساعة الكبار هذه تأتي كعقد انفرط سلكه يعني تأتي متتابعة سريعة. شبه الدجال يبقى 40 يوما ثم ينزل عيسى ثم يأتي بعد ذلك يأجوج ومأجوج بسرعة.